اللهم صل على النبي واصحابه عشرة يا الله. يا مولانا يا حمام يا بطار يا مولانا. اللهم صل على النبي واصحابه عشرة يا الله. يا مولانا يا حمام يا بطار يا مولانا. دعيت ربي نمشي ونزور تما نلقاه. يا مولانا يا حمام يا بطار يا مولانا. صلوا عليه ما طار طير عالي في السماء. عليه تلقى والخير وفي محلاه. يا بطار يا مولانا يا حمام يا بطار يا مولانا. اللهم صل على النبي واصحابه عشرة يا الله. يا بطار يا مولانا يا حمام يا بطار يا مولانا. زور النبي خذ قلبي معاكم. زور النبي خذ قلبي معاكم. زور النبي خذ قلبي معاكم. يوصل شواقي سيدي رسول الله. سيروا المقام نالوا تما رجاكم. سيروا المقام نالوا تما رجاكم. سيروا المقام نالوا تما رجاكم. وتصيبوا هناكم يا احباب رسول الله. لنور تلالي فوق القبة الخضرة. لنور تلالي فوق القبة الخضرة. لنور تلالي فوق القبة الخضرة. سقوي في العالي بها القلوب تبرى. ترجعوا لينا سالمين. ندعي مولانا ترجعوا لينا سالمين. ندعي مولانا ترجعوا لينا سالمين. سقي ورجانا بعطروا يا عاشقين. الله الله الله مولايا. اللهم صل على المصطفى. الله الله الله مولايا. الله الله الله مولايا. الله الله الله مولايا. اللهم صل على المصطفى. يا سيدي من برا من برا. يا سيدي من برا من برا. يا سيدي من برا من برا. إلا بدوك يا العالم ما بيا يا مولاي. من برا من برا. وجيت دقيت في بابك يا سيدي. وجيت دقيت في بابك يا سيدي. وجيت دقيت في بابك. تعطف عليا وتنظر فيا نظرة. ما نبرا ما نبرا. وانا حبيت كتابك يا سيدي. وانا حبيت كتابك يا سيدي. وانا حبيت كتابك. فيه الخير وفيه النور يفجي الهموم. ما نبرا ما نبرا. يا سيدي ما نبرا ما نبرا. يا سيدي من برا من برا. يا سيدي من برا من برا. إلا بدوك يا العالم ما بيا يا مولاي. من برا من برا. الله يا المصطفى. سيدنا محمد يا المصطفى. المصطفى يشفي على الأمة يا المصطفى. يا المصطفى سيدنا محمد يا المصطفى. يا المدني سيدنا محمد يا المدني. يا المصطفى سيدنا محمد يا المصطفى. يا الصحابة أصحاب سيدنا محمد يا الصحابة. يا العربي سيدنا محمد يا العربي. يا المصطفى سيدنا محمد يا المصطفى. الله الله يا مولانا وانت الكريم. الله الله يا مولانا وانت العظيم. الله الله يا مولانا وانت الكريم. الله الله يا مولانا وانت العظيم. الله يا مولانا وانت الكريم. الله يا مولانا وانت العظيم. الخير الخير يا مولانا ما بين يديك. الخير الخير يا مولانا ما بين يديك. الله يا مولانا وانت الكريم. الله يا مولانا وانت العظيم. النور النور يا مولانا يضوي في سمك. نور نور مولانا يضوي في سماك. الله يا مولانا وانت الكريم. الله يا مولانا وانت العظيم. الله الله مولانا ما كاين غير الله. صلوا على نبي هيا عشاق رسول الله. الله الله مولانا ما كاين غير الله. صلوا على نبي هيا عشاق رسول الله. الله مولانا ما كاين غير الله. صلوا على نبي هيا فضلك يا الله مولانا علينا ما يتحد. فضلك يا الله يتدفق علينا بلا عدد. الله الله مولانا ما كاين غير الله. الله لنبي هيا عشاق رسول الله. نورك يا الله يفاجي الهموم يا ربي. نورك يا الله ملومتي في قلبي. الله الله مولانا ما كاين غير الله. الله لنبي هيا عشاق رسول الله. ضيفك يا الله حاشا يرجع بلا كرم. تمنيت يا الله حجة في البيت والحرام. الله الله مولانا ما كاين غير الله. الله لنبي هيا عشاق رسول الله. الله الله مولانا ما كاين غير الله. صلوا على نبي هيا عشاق رسول الله. الله الله مولانا ما كاين غير الله. الله لنبي هيا عشاق رسول الله. ضيفك يا الله حاشا يرجع بلا كرم. تمنيت يا الله حجة في البيت والحرام. الله مولانا ما كاين غير الله. الله لنبي هيا عشاق رسول الله. نورك يا الله يفاجي الهموم يا ربي. نورك يا الله ملومتي في قلبي. نورك يا الله يفاجي الهموم يا ربي. نورك يا الله ملومتي في قلبي. الله مولانا ما كاين غير الله. الله لنبي هيا عشاق رسول الله. الله الله مولانا الكريم. انا جيتك نادم يا ربي. انا جيتك طالب بالنية. يا مولى الرحمة داويني. انا ويا ربي توب عليا. حبك يا ربي سكن قلبي. حبك يا ربي سكن قلبي. انا ويا ربي توب عليا. انا جيتك طالب بالنية. يا مولى الرحمة داويني. انا جيتك نادم يا ربي. الله الله مولانا الكريم. الله يا ربي داوينا. الله يا مولانا يا ربي ترحمنا. الله يا مولانا يا ربي داوينا. الله يا مولانا يا ربي ترحمنا. الله يا مولانا يا ربي مولانا يا ربي مولانا يا ربي مولانا يا ربي.